فينتسب الايه الى قبيلة معتقيه او مكاتبيه هو وذريته، يعني العبد الذي اعتقه شخص مثلا قرشي فيقال فلان ابن فلان القرشي هو واولاده من بعد، فهناك لذلك يميزون، يقول مثلا قرشي، يقول لك مثلا من انفسهم او صليبة، لان اذا ممكن قرشي يكون ايه مولاهم وليس ايه وليس من انفسهم او صليبة، يعني ليس من نسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ينتسب به الى القبائل والعشائر وكذا، وكذلك ايه يثبت به التناصر ويثبت به التوارث ايضا، يعني اذا العبد هذا مات وليس له مال فيرثه مولاه الذي اعتقه، اذا له مال وليس له اولاد ولا يعني من هم اقرب في الميراث واحق من العصبة فيرثه المولى وهكذا. يعني فالولاء لا يباع، يعني اذا شخص مثلا له ولاء هو مولى لعبد معين لا يجوز ان هو يبيع هذا الولاء لاخر بحيث تنتقل هذه الحقوق الى الاخر. القصد يعني ان حديث انما الاعمال بالنيات هو حديث فرد، يعني لانه ايه انفرد بروايته يحيى بن سعيد عن علقمة، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم النخعي، عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن ايه عن عمر بن الخطاب، عن النبي عليه الصلاة والسلام. القصد يعني ان هذا الحديث يعني حصل فيه تفرد في اكثر من طبق، يعني في طبقة الصحابة انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب، ولم يسمعه من عمر الا علقمة، علقمة بن وقاص الليثي، ولم يسمعه من علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يسمعه من محمد ابراهيم الا يحيى بن سعيد الانصاري. وعن يحيى بن سعيد سمعه منه خلق كثير، يعني يحيى بن سعيد سمعه منه خلق كثير وانتشر الحديث واشتهر وحديث انما الاعمال بالنيات، لكن فيه تفرد، وهؤلاء ثقات والحديث مع ذلك صحيح، ورواه البخاري في صحيحه وهو حديث صحيح رغم التفرد. حديث النهي عن بيع الولاء وهبته قالوا تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتهر الايه الحديث. فهنا الامام النووي رحمه الله يقول يعني الذين قالوا ان الشاذ ما انفرد به ثقة، وبعضهم قال من انفرد به ثقة ويتوقف فيه، يتوقف فيه يعني ولا يحتج به، فقال هذا الكلام مشكل، لان الذي انفرد به ثقة طالما لم يخالف فانه الصواب انه يحتج به، وأئمة الحديث احتجوا بأحاديث انفرد بها ثقات طالما لم يخالفوا من هم اوثق منهم فقبلوا منهم هذا التفرد واحتجوا بهذه الاحاديث. قال في الصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا، كان شاذا مردودا. فالإمام النووي رحمه الله يقول الصواب التفصيل، يعني وأن يحمل قول من قال من حفاظ الحديث أن الحديث الذي انفرد به ثقة مردود، فقال أن يحمل هذا الكلام على أنهم قصدوا من انفرد به ثقة مخالفا من هو أحفظ وأضبط وكذا، لكن لو انفرد ولم يخالف من هو أحفظ أو أضبط فهذا يعني نقبله، حتى لو سموه شاذا الشذوذ هنا لا يعارض الصحة عند من يقول ان الشذوذ هو التفرد ولو بدون مخالفة. واضح؟ يعني الان عندما نسأل هل يمكن ان يكون الحديث صحيحا وشاذا في نفس الوقت، هنا الجواب نقول والله ماذا تقصد بالشاذ؟ اذا الشاذ على اصطلاح الشافعي ومن وافقه انه مخالفة الثقة لمن هو اوثق، اذا لا يمكن ان يكون الحديث صحيحا وشاذا في نفس الوقت، لان من شرط الحديث الصحيح الا يكون شاذا بهذا المعنى. لكن على مصطلح يعني من قال ان الشذوذ هو التفرد بغض النظر عن مخالفة او غير مخالفة، فيمكن ان يكون الحديث صحيحا وشاذا، لان حديث مثلا انما الاعمال بالنيات بعض المحدثين يقول لك هذا حديث شاذ، لماذا؟ لانه انفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن ابراهيم، فيسمونه شاذا، لكن